بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة مسألة التشبيب. طبعا التشبيب معناه التغزل، ولعل عبارة التشبيب لها علاقة بالشباب وفورة الشباب وحالة الانفتاح وحالة الغزل إلى آخره. التشبيب هو عبارة عن التغزل بالمرأة وإظهار التعلق بها والمحبة بها. هذا موضوعنا، هذا موضوعنا الآن. سيأتي سيقول هذا حرام. جامع المقاصد رضوان الله عليه ذكر حدود لمسألة التشبيب المحرم، هو هم تبعه، ويظهر هو جامع المقاصد تصدى لبيان حدود التشبيب. احنا في عموم المسائل الفقهية عندنا موضوع وعندنا محمول، وهذا المحمول لابد أن ينصاب على هذا الموضوع سواء كان في الجواز أو في الحرمة. عندما نأتي إلى الدليل نستدل على حرمة هذا الفعل إما بدليل عام وهذا من مصادقه، أو دليل خاص فيه. مثلا عندما نقول الخمر حرام، هذا موضوع ومحمول. فعندما حملنا الحرمة على الخمر، ما هو الدليل على ذلك؟ لما نجي آية والآية تذكر الخمر بالاسم، إنما الخمر والميسر كذا وكذا، أو رواية تقول أن الخمر حرام. هنا في التشبيب اللي إحنا موضوع التشبيب هو هذا، على الإنسان يتغزل بامرأة شعرا، وهذه المرأة تكون معروفة تكون مؤمنة مثلا، هذا التشبيب حرام. فلابد أن يكون الدليل، إما الدليل يقول التشبيب حرام، أو يكون الدليل أعم بحيث يشمل التشبيب يكون أحد المصاديق. فالآن عندما يذكر الشيخ الأدلة التي ذكروها الجماعة على التشبيب ما راح يقتنع بها، لأن هذه الأدلة ما راح تذكر التشبيب بما هو تشبيب. إحنا كلامنا نأتي مثلا الآن المسألة السابقة من قبيل مثلا نقول لبس الحرير حرام، عندنا دليل عليه، الدليل ناظر إلى لبس الحرير بما هو لبس. الآن التشبيب التغزل بالشعر بالمرأة بما هو تشبيب، هذا حرام؟ كلام يقول حرام، ما هو دليله؟ الأدلة إذا كانت مطابقة للمدعى أو أعم تشمله كأن أحد مصادقه ما يضر، بس من يكون عندنا الدليل أخص أو عموم مخصوص من وجهه هذا ما يعتبر عندنا دليل، لأن قد يحدث وقد لا يحدث. عموم مخصوص من وجهه هذا المعنى، ممكن أكو مادة تفترق، فإذا افترقت شنو الدليل على الحرمة؟ فراح يجينا الآن الكلام، هو راح ما يقبل على أكل بالأدلة، ثم هو قدس الله نفسه راح يذكر يقول الأفضل أو الأوجه أو كذا، يمكن أن نستدل بأدلة أخرى، ولعل الأدلة اللي استدل بها قد تكون أضعف من الأدلة اللي هو رفضها. خلي نشوف الآن مطلب مالته. قال المسألة الثالثة التشبيب. قال التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، هاي قيود احترازية ما هو التشبيب؟ يقول نحن نتبع جامع المقاصد. ماذا قال جامع المقاصد؟ وهو كما في جامع المقاصد للمحقق الكركي، معنى التشبيب هو ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر دون غيره. الآن كلامنا بالشعر، هذا هو التشبيب. وهذه قضية كانت متداولة معروفة، وسيأتي بعض ما يتعلق بالمسألة حتى أصبح التشبيب من الأمور التي تفرد بها العرب في أشعارهم، حتى إذا دخل إلى مطلب علمي رثائي حكمي يقدم مقدمة تشبيبية ثم ينتقل. لا تشوفون شعراء الطرف يتحدث في البداية عن أيام الشباب وأيام المراح وكذا، ثم يقول بعد أنا كبرت عفتها، ثم هل الإنسان مثلا يمكن أن يلهو مع كون سيد الشهداء قتل ويدخل إلى مصيبة سيد الشهداء؟ في البداية 10 أبيات 12 بيت كلها عبارة عن نسيب وتشبيب وغزل. أصبحت هذه القضية معروفة، لكن هذه خارجة للقيود اللي راح نذكرها. الكلام إذا تغزل بامرأة مؤمنة معروفة، هذه فلانة بنت فلان، وهذا بدأ يتغزل بها. قال حرام هذا الفتوى على ما عن المبسوط وجماعة كالمحقق والعلامة والشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني، هو اللي عرف جامع المقاصد وأيضا هو حرم. فذكر هناك جامع، وهناك ذكر من باب قيود ما هو التشبيب، هنا رأي الحرم، فمو تكرار، هو استعان به لمعرفة موضوع التشبيب ما هو، وعبارة موجودة بها يعني قيود أخرى. العفو قيود أخرى، وإنما هذه القيود فصلها هو المعروفة المؤمنة المحترمة، واستدل عليه. الآن نجي إلى دليل حرمة التشبيب. أولا بلزوم تفضيحها، قال التشبيب يلزم منه فضح هذه المرأة المؤمنة المحترمة، هذا يجي يفضحها، وفضح الناس فضح المؤمنين حرام، فالتشبيب يساوي الفضيحة، والفضيحة حرام، وهي التفضيح وليس فضيحة، يعني هو يتسلط على فضحها، ففضح المؤمن حرام، هذا واحد. اثنين أن التشبيب فيه هتك لحرمتها، ولا شك أن حرمة المؤمن والمؤمنة محفوظة دم مال وعرضة، وهذا التشبيب فيه هتك لهذا الشيء المحترم المحرم وهو العرض، فالتشبيب هو هتك لهذه الحرمة وهو حرام. ثلاثة أنه تتأذى المرأة المحترمة إذا شبب بها، فإنها تتأذى، وأذية المؤمن لا شك من المحرمات. أربعة إغراء الفساق بها، أن هذا راح يجي يصف أوصافها، شعرها، خشمها، عيونها، وبالنتيجة الفاسق راح يتجرأ عليها، وإغراء الفساق إما بنفس حرام أو تسليط الفاسق على هذه المؤمنة أيضا حرام. ستة أو خمسة إدخال النقص عليها وعلى أهلها، أشبه بحالة التعيير، أن هذه امرأة قد ذكرها فلان، من أين عرف؟ فلا بد أنها تكشفت، لا بد أنها أن كانت عنده علاقة بها، فيكون نقص عليها وعلى أهلها، وإدخال النقص أيضا من المحرمات. قوى ذلك قال ولذا لا ترضى النفوس الأبية، ذوات الغيرة والحمية لا تذكر أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم، بل البعيدات من قراباتهم، حتى هذا المقدار لا يمكن أن يذكر، يعتبرون نوع من المثلبة وإدخال النقص عليهم. هذه الوجوه إذا نحسبها، تفضيح واحد، هتك الحرمة اثنين، الإيذاء ثلاثة، الإغراء أربعة، إدخال النقص عليها وعلى أهلها خمسة، وبعضهم أضاف بعض الأشياء. الشيخ يقول حقيقة هذه الأدلة اللي ذكرها الجماعة ما تنهض إلى مسألة الحرمة بهذا التعبير، والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم. المحقق الإيرواني يستغرب من الشيخ هنا، يقول ليت شعري إذا هذه الوجوه لم تنهض فأي وجوه تنهض، باعتبار إحنا ما عندنا شيء اسمه التشبيب بعنوانه مأخوذ في لسان الرواية حتى إحنا نروح له ونشوف دليله شنو، ما عندنا، وإنما التشبيب كأنه حرم بما يفضي إلى المفاسد، وهذه المفاسد لو تمت كأنه حرام. الشيخ يقول هذه الوجوه لا تنهض إلى الحرمة. شوي خلي نلتفت إحنا، يعني عبارة الشيخ يقول هذه الوجوه لا تنهض إلى الحرمة، فنسأل نقول له يا شيخنا لو كان التشبيب يفضي إلى أذية المرأة عن هذا الفعل، لاحظوا الجماعة مثلا الآن الأذية بما هي أذية؟ قد الإنسان يرتكب فعلا والطرف المقابل يتأذى، لكن هو ما يدان، من قبيل شنو؟ من قبيل الطلاق، أن الإنسان مثلا طلق زوجته ثم هي تأذت وما مرتكب حرام. أو البعض يقول فلان جارة كان عنده أموال وضع جيد، هذا جار الآخر تأذى أو يطبخ أكل معين، هؤلاء يتأذون، فهل هذا الطلاق يصير حرام؟ أو هذا الجدار اللي يبني أو الجار يكون حرام، أو الأكل أيضا يكون حرام؟ فهذا العنوان بما هو أذية، تارة أنا أذي قاصد أذيته، إذا قلنا الأذية هي عبارة عن أمر قصدي، أو أنا أعتدي علي بعناوين اللي موجودة نفسها اللي هي الهتك العرض، أجي أشتمه يأذي يجي يجرح مثلا في جسده، ذني مصاديق واضحة للأذية. أما أنه مجرد يتشبب بالمرأة ويتغزل بها، هاي اللوازم الشيخ يرى أن هذه اللوازم لا تصلح أن يكون التشبيب حرام. واضح شريد يقول ذني اللوازم موجودة، لا يصلح أن يكون التشبيب. إحنا الآن نتحدث مو عن الأذية حرام، كأن عدنا فعليا، إحنا الآن عدنا فعليا، هل هتك العرض حرام؟ الجواب نعم، هتك العرض حرام. هل التشبيب حرام؟ هذا السؤال، هل التشبيب حرام؟ مو تجاوب تقول التشبيب حرام لأنه هتكون للعرض، هذا مو معناته التشبيب حرام، معناه هتك العرض حرام. احنا عندنا نريد عنوان التشبيب، شلون عنوان الكذب؟ الكذب بما هو كذب حرام، السرقة بما هي سرقة حرام. هذه الأشياء اللي ذكرت حرمة ناشئة إلها، هتك العرض حرام، أذية المؤمن حرام، فضيحة المؤمنة حرام، صحيح، لكن هل هذه عناوين في عرض عنوان الهتك، عنوان التشبيب، أو لا ما عندي شيء أني اسمه تشبيب حرام، فالتشبيب إذا أفضى إلى الهتك يكون حرام، حرام من حيث هو هتك لا من حيث هو تشبيب. فالشيخ ملتفت إلى أن هذه الأفعال بما هي أفعال محرمة، لكن هل هذا المعنى في عرض التشبيب؟ ما ليش اجت التشبيب دخلتنا المسألة؟ الشيخ ملتفت استغراب المحقق الإيرواني لعله في غير محله. الشيخ ملتفت يقول هذه العناوين بما هي عناوين محرمة صحيح، على أن هذه العناوين أخص من المدعى، في بعض الحالات أكو تشبيب ماكو هتك، بعض الحالات أكو هتك وماكو تشبيب، فإحنا نريد العنوان المحرم بحيث يدور تدور الحرمة مدار التشبيب، هذا معنى الاستدلال، تدور الحرمة مدار التشبيب، أينما كان التشبيب كانت الحرمة. هم قاعد يفتون الجماعة يقولون التشبيب حرام، فمعنات هذا الحكم معلق على هذا الموضوع، كما تقول القمار حرام، أينما كان القمار فهو حرام، الخمر حرام، أينما كان الخمر فهو حرام، كذلك هنا التشبيب حرام عبارة جامع المقاصد، وهو أيضا من يقولون تشبيب حرام بما هو هو. فإحنا نريد نصل إلى قضية نقول عنوان التشبيب هذا بما هو تشبيب حرام، عدنا وما عدنا. أما إذا أجى شاعر وتغزل بليلى بنت فلان الفلاني، قاعد بينه وبين مجموعة قام تغزل، ما حشوها ما نقلوها، فهل فعل حراما؟ لا صار هتك، لا صار تشهير، ألا صار مثلا نقص على أهلها؟ فهذا الفعل مثل ما واحد كذب اجمع له خمسة ستة يكذب عليهم فعل حراما، جمع له خمسة ستة تغزل بمحبوبته، بس ذن الأشياء ما صار حرام بما هو بما هو تشبيب. الشيخ يقول لا، ما عندنا دليل على حرمة التشبيب، حرمة هذه الأشياء، فقد التشبيب يفضي وقد التشبيب لا يفضي. امتحانات الآن بالستينات تلعله بعضكم، امتحانات راح تصير بالحوزة وكذا، بعضهم كأشكال به توهين للمؤمن، امتحن به توهين للمؤمن، زين إذا ما به توهين شو بالامتحان؟ طالب اللي يشوفه مجيد كذا شيء، فالامتحان بما هو امتحان ما به شيء، قد يصير به توهين إلى مؤمن ويعتبرون توهين المؤمن بهالطريق حرام. هاي عناوين أخرى، احنا نريد التشبيب بما هو تشبيب. هسا إلى الآن كلامنا احنا الآن ويا العبارة ويا الشيخ. أفضل سمعت السيد يعني السلام تعليلكم لعدم قول المصنف بعدم هبوط هذه الأدلة كونها لم تحمم لم يحمم الشيخ التشبيب بنفسه، وإنما أي أي نعم هو سأدلتها مرات تكون مبنية. هو شو يقول يعني؟ هو المحقق الإيرواني من جهة يتكلم، والشيخ يعني ناظر إلى جهة أخرى. السيد ما حد ادعى يعني حتى يكون هذا الرد، ادعى ما حد ادعى أنه التشبيب بما هو تشبيب حرام، ليش هو هذا الكلام؟ نعم التشبيب بالمرأة معروف يعني فقهي، هو ما يخالف حتى ذني، حتى ذني ما يخالف، هو بالمرأة أنا أقول أنا شبه نفسه يعني تشبب بليلى، ليلى بنت فلان المعروف وامرأة محترمة، هو شبه نفسه قام يشبه بليلى ضمن خمسة ستة من الجماعة على حد لا انتقاص بيها على أهلها، لا على مع ذلك مع نحو المجموعة المركبة يعني كلهم إذا تبقى ذني، فهذا التشبيه بهذه الكيفية بهذه الطريقة بهذه الشروط حرام. ليش؟ وإلا لأن يعد هتب لأنه كذا، شو رجعنا بعض يعني مو ما حد يدعى أنه التشبيه بما هو تشبيه بما حرام، وهو هذا دليل قاعد يقول واستدل عليه، هو يعني التشبيب حرام ما هو دليلك؟ لأنه هتك، لأنه نقص، والدليل هذا معناته لاحظوا عبارة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة حرام، هاي البقية قيود جامع المقاصد، هذا التشبيب حرام هذا. فعندنا موضوع محمول الخمر حرام. ما هو الدليل أن الخمر حرام؟ الآية يقول لي أنه مسكر أكو نصبي. الآن ما هو الدليل أن التشبيب حرام؟ قل لي أنه هتك. فإذا ماكو هتك يبقى حرام. فنحن نقول عفوا نقول على نحو الموجبة الجزئية. الموجبة الجزئية في مقام الأدلة ما يقولون هالشكل، يقول قد يحرم التشبيب، ما يقول التشبيب حرام، وقد يحرم بعناوين أخرى. هذا صحيح سيدنا إذا ما كنت شلون نصور؟ طبعا راح تكون إذا كانت المرأة مو معروفة مو مؤمنة. لا لا هذا سيجينا. إذا مرأة ما معروفة مرأة مبهمة ما بيشي كلهم أفتوا. مرأة معروفة والآن تشبب بها قاعد يم خواته ويم أمه ويم بتعمه وهو شاعر قام يتغزل بهذه المرأة واحدة سيدنا معذرتك واحدة يكون واحدة يتغزل. هسه يجينا إذا أكو سامع هسه يجينا فتغزل وليش حرام؟ ما بيهتك ذني شايفاتها، ذني النساء الموجودات شايفاتها وينهتك. احنا نريد هذا مثل ما يكذب فنفس خواته ومرته جماعهم كذب عليهم حرام يوم حرام. الكذب بما هو كذب حرام. الآن التشبيب بما هو تشبيب حرام؟ يقول حرام. هو جاي يشكل الشيخ، الشيخ ملتفت للقضية وجهه دقيق يقول هذه الأشياء بنفسها ما تنهض لحرمة. نعم عناوينها الخاصة حرام سلمنا، لكن هذا معنات التشبيب حرام؟ وذلك ماذا قال؟ قال مع كونه أخص من المدعى، هي بنفسها مع كونه أخص من المدعى. ليش؟ إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب. لاحظ عبارته ذن أشياء الهتك وقضية العرض والنقص وكذا قد يشبب وما يحصل هذا الشيء. فعموم خصوص من وجه أخص العفو، بل وأعم منه قد يحصل التشبيب بلا ذن بلا شعر. قال بل وأعم منه من وجه، فإن التشبيب بالزوجة الذي قالوا بجوازه قد يوجب أكثر المذكورات. هاي بعد مو امرأة أجنبية لا زوجته، يشبب بزوجته وهم قالوا يجوز التشبيب بالزوجة. وقد هذه الأشياء أيضا تحصل، يجي أخوها يقول له أنت خليت أختنا الداني والقاصي يحكي بيها، زوجتك صحيح بس احنا تأذينا، وين ما نروح نقول يا أبا أخذكم عادي خشمها الشكيل حاجبها الشكيل، يقول له أنا أشبب بزوجتي، هم أفتوا بالجواز. فيقول هذه الأشياء قد بالتشبيب بالزوج يعني بالحلال، في مورد التشبيب بالحلال يحصل الهتك العرض ويحصل بها. ليش انتم ما افتيتوا بالحرمه؟ وقد بالتشبيب المحرم ما يحصل به هذه الاشياء. فعباره الشيخ ليها دقه. عين تفضل. هي قالت له هي اختها اجت قالت له راح لهم جيراننا هيك شكلها هيك كذا شاعر وحساس يتحسس قرأ هاي الابيات تشبيب بها. شنو وين المشكله؟ لا شايفها لا قاعد يمها لا كذا. قصدي انه كلام الشيخ، احنا نحكي قضايا علميه، الان احنا في مقام الاستدلال لابد يكون عندنا هذا دليل، هذا حكمنا وهذا دليله. الدليل يو ينطبق على نحو التساوي، يو ينطبق باعتبار احد مصاديق من قبيل الغناء. افرض قالوا هذا من مصاديق قول الزور من مصاديق الباطل، بحيث يجي واحد امام الصادق عليه السلام يسأل على الغناء حق او باطل، قال له انت شو تقول اذا قسمنا الاشياء حق وباطل غناء وين نخليه؟ قال نخليه بالباطل. قال هذا جواب. فمن مصاديق الباطل له وجه. أما إذا قلنا لا هذا يحتاج إلى عنوان آخر ينطبق عليه، فإذا ما انطبق العنوان الآخر الهتك، هو شنو معنى الهتك؟ أقصد أنا الهتك شوفوا مسألة ابتلائية الآن، شيء بشيء يخرج، بس مع ذلك أكو عناوين قصدية، أكو عناوين قهرية، واحد يجي يقصد وواحد ما يقصد. الآن واحد يتكلم ويا أبوه ودير ظهره على والده ويتكلم وياه، يقول له أنت قاعد تهين الوالدك، يقول أنا مو قصدي، ما يفيد. هذا عنوان قهري يدل على أن هذا خلاف الآداب، عنوان الفتك. ومن ذلك لعد تقدم على المعصوم في قضية الصلاة من هذا، إمام جماعة يصلي وأكو واحد قاعد يصلي وحده مع وحدة المكان، ويتقصد يومي يصلي وحده، يقول أنا مو قصدي أهتكل الإمام وأقدح بعدالته، ما يحتاج تقصدك. هو هذا الفعل يقول بيهتك، ينطبق قهرا عليه. وكأفعال قصدية، يجي اليتيم ضربه، ليش ضربته؟ يقول لأن هذا اليتيم شفته يعبث بالنجاسات، فأنا ضربته تأديبا، ما بيكش. وتالا إجا ضربه، ليش ضربته؟ قال اشتهيت أنا أضربه، حرام. نفس الفعل، لكن هذا فعل قصدي. عنوان التأديب فعل قصدي، عنوان الهتك في بعض الحالات مو فعل قصدي، فعل قهري. الآن التشبيب يقول لازم هتك، لازم أكو هتك، مين جبنا هذا؟ ينفك عنا مو عناوين قهرية، عناوين قصدية، ما حصل القصد ما حصل. فإذا إحنا نتكلم الآن مع قضية أنه إحنا قاعد ننسب الحرمة لفعل من الأفعال، ما هو دليلنا على ذلك؟ الشيخ بيّن يقول هاي الأدلة وحدها مكافية، عندكم أدلة أخرى؟ أهلا وسهلا، خلي نشوف أدلته هو شنو. عفوا سماحة السيد، يعني مناقشة مع صاحب المقاصد الصغروية، لا صاحب المقاصد الآن ذكر عنوان التشبيب شنو، موضوع حقق موضوع صاحب المقاصد، ما مو ين فتوى. صاحب المقاصد قال ما معنى التشبيب اللي احنا في المقنعة وغيرها تقولون حرام، فهمونا شنو التشبيب، مثل بقية المفردات المعاطات، شنو المعاطات، التشبيب شنو التشبيب. يقول معنى التشبيب هذا، أنا أكو امرأة محترمة مؤمنة، هذا قام يتغزل، شنو يتغزل، يعني يظهر حبه وتعلقه بها بالشعر، هذا معنى التشبيب، هذا معنى التشبيب، أنه عنده شعر وهذا الشعر يتغزل بها، عبارة لاحظوا بالشعر، ذكر المحاسن وإظهار شدة الحب بالشعر، بالنثر خارج تعريفه، هذا إشكال عليه. يقول إذا شبب بالنثر كتب مقالة على هاي صاحبته وهم بها كل المحاسن اللي موجودة، مقتضى حرام، هم بها تك وكذا، ليش مو حرام؟ هم يذكرون بس التشبيب اللي هو بالشعر. هسا احنا خلينا نمشي، لأنه خلينا نمشي هسا النثر لعله بإذاء أكثر، نعم لعله بإذاء أكثر، ايه على مهم هم الآن تعريف، يقول بالشعر. قال ويمكن كلام الشيخ بعد أن فرغ من المطلب، قال ويمكن أن يستدل عليه بشيء آخر بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل، يجينا إن شاء الله هاي في قضايا الغناء وغير. بعد يقول وما دل على حرمة الفحشاء، ما معنى الفحش؟ تارة الفحشاء يعني الزنا، وتارة الفحش من القول اللي هو يقبح التصريح به، وهاي قضايا باختلاف العرف. فهل هذا التشبيب فحش؟ هذا أول الكلام، لو كان بهذا الوضوح لاستدلوا عليه بأنه فحش، والفحش ومنه التشبيب بالمرأة شعرا، تشيكي تشان قالك. بعد ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة، يسأل ابن أبي يعفور، مرت عندنا رواية في التنقيح سيد الخوئي بعض الأخوة اللي حاضرين في مسألة العدالة، يسأل يقول له ما هي العدالة اللي الناس تقبل الشهادة له أو عليه؟ فالإمام عليه السلام قل له أن يعرف بعفة اللسان والبطن وكف الأيدي مثلا والستر والعفاف وعفة البطن والفرج وكف الأيدي. فهذا الستر والعفاف كبار هذا من العفاف، فالإنسان يعف بلسانه، والتشبيب ليس فيه عفة اللسان. طبعا هذا هم أول الكلام. كيف أول الكلام؟ إذا قلنا أن التشبيب خلاف العفة، على قولة السيد الحبوبي في قصائده الخمريات، يا غزال الكرخ مو سامعيته هكي، وويلي عليك كاد سري فيك أن ينهتك. بعدين عندك شيء يقول عفة النفس وفسق الألسن، عبر عنه عفة النفس وفسق الألسن، مع أنه السيد الحبوبي. بس نعم السيد الحبوبي سيجينا ماكو امرأة محددة، وإنما هو يتغزل. حتى في الخمر كتمتها بفمي كي لا تبوح، كي لا أبوح به أو تبوح به يبوح به، فأججت نارا ما بين آماقي. يقول لك هذا ما له واحد أصلا شريب خمر هذا. فهذه نوع من الأدب، لكن نعم إذا كان فيه نوع من التشهير بالنساء بما ذكروا الجماعة فيصير على نحو الموجبة الجزئية، فقد وقد ما كلامنا على نحو الموجبة الكلية، كل تشبيب حرام. هذا اللي قاعد يناقشه الشيخ رضوان الله تعالى عليه. منهج المصنف الاستدلال أول شيء أنه قسم يستلزم هاي وقسم ما يستلزم، قسم اللي يستلزم قطعا حرام والذي يستلزم. يريد يقول أن دليلكم بعد الآن راح يرجع يقول دليلكم اللي استدليتم به على حرمة التشبيب مطلقا ماكو دليل. هذا الآن كلامنا هذا مطلقا، خاصة إذا استلزم حرام هذا حرام هذا لا، لكن لهذه النكات حرام لأنه هتكون لأنه تجريح لأن أذية، هذا مو لأنه تشبيب. ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة هذا واحد، وفحوى بالأولوية ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا، ولو بعيدا ماذا يوجب؟ تهييج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة غير الزوجة والأم المحللة. حليلة يعني يحل له أن يطأها اللي هي الزوجة والأم. ما هو هذا الفحوى ولو بعيدا؟ يقول الشارع المقدس كان حريص على أن لا تقع مواطن لها علاقة بالفاحشة حتى لا تتهيج هذه الشهوة الجنسية عند الرجل. فبعض الأمور الشارع نهانا عنها، مثل إيش؟ قال ما دل على المنع عن النظر، إنسان أن لا ينظر إلى المرأة، قال لأنه سهم من سهام إبليس، وهذا السهم من سهام إبليس كأنه يصيب. والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهم الشيطان. طبعا هذا المنع عن الخلوة أو المنع الخلوة بالأجنبية إلا الجماعة يفسروا بتفاسير يعني متعددة. البعض يقول أصل النهي اللي وارد بالخلوة أنه هؤلاء كانوا قبل الإسلام أنه في مواطن الخلاء وقضاء الحاجة عندهم الأماكن المشتركة بين النساء وبين الرجال وبين الصبيان. عندما بايع النساء النبي صلى الله عليه وآله اشترط عليهن شروطا من جملتها أنه لا يتخذون بيت الخلاء يكون مشترك بينه، فمنعت الخلوة. ثم بعد ذلك يعني أصل الفكرة أنه الخلوة اللي هم يردوها الآن هو أن لا يجتمع الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث هذا المكان لا يمكن أن يدخل فيه آخر. ولذلك لعله من أوضح مصاديقه الآن قضية المصاعد، الموجودة الآن إذا منعت أحد يعني مصاعد صغيرة قد هذا بمشكل، وإلا الذي يرى أن الخلوة بما هي خلوة بما هي خلوة بناء على القيود هاي مو محرمة، محرم ذاك الشعب. على كل حال الشيخ ماذا يقول؟ يقول أنه هذه حتى وإن كان بعيدا الشارع المقدس من ذوقه أن منع هذه الخلوة حتى لا تفضي إلى تهيج هذه الشهوة، وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد. أكو عندنا في مكارم الأخلاق عادة مجموعة من الأشياء وقد جماعة أفتوا بها، لو إذا مرأة جالسة إذا قامت لا يجلس الرجل مكانها إلى أن يبرد المكان، وأيضا برجحان التستر عن نساء أهل الذمة يعني من قبل نساء المسلمين، فإذا دخلت ذمية على نساء المسلمين هذه المرأة المسلمة الأفضل أن تتستر عن المرأة الذمية. لماذا؟ لأن المرأة الذمية ستصف محاسن المرأة المسلمة إلى أزواجهم الذميين فيكون مدعاة إلى التجريح بهن. الشارع هذا المقدار حريص على أن لا يحصل. الشيخ قاعد يذكر هذه الأشياء كلها حتى نوصل إلى أنه التشبيب قد يوصلنا إلى هذه القضية، بالنتيجة مو الآن فيه هتك لكن من جانب بعيد قد يوصلنا إلى هذه القضية. عفوا سمعت السيد، وكراهة جلوس الرجل هذا موضوع مثلا الكراهة اي باعتبار اكو حاله من النفره، هو سيجينا حاله من عدم المقبوليه، هو جمع الشيخ بينه وبين حتى بعض الامور مكروه، حتى الذميه تستر المسلمه منها مو واجب، وهم عبر عنه رجحان التستر. والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى، هسه هذا التستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى بناء على أن هذا التعليل لأنه يصف ما يرى معنى التستر عليه عن التستر في حقه التستر عنه غير واجب. أما إذا قلنا لا واجب وهذا تعليل للأمر الواجب من قبيل لأنه مسكر فكل هاي أجنبية عن الموضوع، باعتبار هو نفس التستر عن الصبي محرم واجب على المرأة. واضح؟ الصبي بما هو صبي مميز واجب على المرأة أن تتحجب منه كالبالغ، هذا مو كأنه الأفضل لأنه قد يرى، فهذا تعليل لأنه قد يرى قد نظر إلى قضية حرمة. والنهي في الكتاب العزيز عن النساء أن يخضعن بالقول، يخضعن بالقول طريقة كلامهن كأنها طريقة فيها نوع من الاستمرارية بالحوار، المقبولية بالحوار، نوع من الغنج اللي هو يطمع فيه الرجل، فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا النهي عن أن يضربن بأرجلهن ليعلم لا يخفين من زينتهن أو ما يخفين من زينتهن، أنه إشارة إلى أنه تعال أيها الرجل انظر أنا متزينة، هذا الفعل لا تأدو حتى لا يعلم، مع أنه ضرب الرجل في الأرض ما بشيء بما هو فعل ليس فيه شيء، لكن باعتباره يفضي إلى أن الرجل يعلم التزين فحرم من أجل هذا الفعل، إلى غير ذلك من المحرمات. طبعا هو ذكر المكروهات، بس من نجي إلى رجحان التستر عن نساء أهل الذمة معناته مستحب، يعني مستحب لأهل للمسلمة أن تتستر. رجحان، عبارة الرجحان في جانب الاستحباب، إلا هو يرى أن تركها مكروه كما ذكر البعض، يعني تركه يكون مكروه. إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها أو يعلم حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها من قبيل خصوصا ذات البعل. المرأة المتزوجة قالوا يحرم الإنسان أن يتعرض لخطبتها، هي متزوجة فهو يحرم أن يتعرض لخطبتها، مثلا يقول لها رب راغب فيك، معناته أنت روح تطلق من زوجك وأنا أزوجك، فيعرض لها بالخطبة، هذا شرعا غير صحيح. قال التي لم يرضى الشارع بتعريضها للنكاح بقول القائل مثلا رب راغب فيك، أو العبارات الأخرى، يقول هذا المعنى كله قد يكشفنا أن التشبيب حرام، لأنه يفضي غالبا دائما إلى هذه الأشياء، مع كونها مرأة محترمة مؤمنة معروفة واحد يشبب بيها، أن هذا المقدار مع حرص الشارع المقدس اللي هي مرأة ما يصير تقعد وأنت ما تعرفها، تقعد أنت في مكان إلى أن يبرد، هذا يدل على أن الشرع لا يرضى. فالتشبيب اللي هو ذكر محاسن هذه المرأة المحترمة ذوق الشرع أنه أيضا ما يقبل. فحوى هذه الأشياء طريقة الشارع وأمثال ذلك. فهذه الأشياء من قبل واحد الآن يرسم صورة امرأة عارية، أفرض بما هو رسم صورة امرأة عارية قد ما بي دليل، لكن هو حرمة النظر إلى العارية، فهذا معناه ذاك الفعل حرام وأمثال ذلك. هذا يمكن أن يقول نستفيد من هذه الحرمة. نعم إلى الآن هالشكل. نعم نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد، لأن هذا ما بي إغراء ما بي ذكر، هي واضحة، بل مطلق من يراد التزويج لم يكن بعيدا هو، أو مثلا واحد الآن يشبب بامرأة، المرأة على وشك أن تتزوج فلان الفلاني، فهي ما بيها منقص عليها، ممكن يعني دعوة باعتبار هي أن راح تتزوج، فمو الفعل إله، مو هو يشبب بامرأة يريد أن يتزوج. أما إذا رجعناه إلى هو المشبب يتغزل بامرأة يريد أن يتزوج، يعني عبارته قال يراد تزويجها، فيراد تزويجها من قبل الآخرين، أما إذا هو يعني هو يريد تزويجها، بتعبير آخر أنه المشبب تارة هو يريد أن يتزوج امرأة فيشبب بها. بعض يقول هذا محرم لأن ما به هتك ولا زوجته، بعضهم يقول لا غيره يريد أن يتزوج، فأيضا هذا ما به هتك إلها باعتبار هي سيتزوجها المتزوج، ما بها إغراء الفاسقين بها. العبارتين لو قيل بعدم الحرمة، لو قيل إن معذرة ما تحمل على تجديد الرغبة فيها حتى يأتي المتزوج، حتى يأتي الناس يخطبوها، وهي الآن شو يقول هو مطلق ما بل مطلق من يراد التزويج، يعني التزوج عند بنت أصفها، أكو بنت في المنطقة أصفها في هذا الوصف حتى يأتون يتزوجوها، عند زوجها أي مو هذا كلامنا إحنا، من الذي يريد أن يتزوجها؟ الآخر تارى المشبب وتارى الآخرين، يراد أريد أن أزوجها للناس، أريد أن أزوجها أحد يجي يخطبها، أي فهو شيء يعرض محاسنها، إيش تريد تقول؟ مصلحة إيه؟ إيه، فهذا بناء على أنه هذا ما بيهتك، هو الشيخ إيش قاعد يقول؟ يقول هذا ما بيهتك، يريد يصف يا بترى أنا ابنتي الشاعر، يقول يا بترى هذه البنت هكذا وضعها هكذا شيء، الغرض منه التزويج، هيك التشبيب لغرض منه التزويج، تزويج. نعم. لو قيل بعدم حرمة التشبيب، هذا لو قيل بعدم حرمة التشبيب. لم يكن بعيدا، هو قبله، فهذا لم يكن بعيدا لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها، لأن هو ما يريد أن يتعرض لها الخاطب، فهو ما قاعد يغري الفساخ بها، وإنما حتى يأتيها خاطب يتزوجها. هذا لعله في الأدب العربي هذا لعله موجود أن يذكر امرأة حتى الناس تتزوج. والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال باعتبار مدرك الحكم ما قاعد ينطبق على الفتوى. قضية لا تزال فيها من جهة نقول يجوز من جهة نقول لا يجوز وكلها بالتشبيب. فلازم نجي نقيد التشبيب أولا نعممها لغير الشعر حتى نقول بالنسخ، وكلنا نقول إذا استلزم الهتك واستلزم كذا وكذا وكذا نذكر هذه الأشياء كلها ثم نقول حرام. مو نقول حرام لأنه يستلزم كذا، نقول إذا استلزم فنعلقها. الامتحان حرام إذا استلزم إهانة، مو الامتحان حرام لأنه يستلزم إهانة مؤمن، قل إذا استلزم إهانة مؤمن فهو حرام. فهذا اللي يفهم من فحوى كلامه كله. ثم إن المحكي على المبسوط وجماع جواز التشبيب بالحليلة. المبسوط قال يكره، يجوز قال لكن يكره بزيادة الكراهة عن المبسوط، يعني المبسوط قال إضافة للجواز لكن يكره، أما البقية عندهم مطلق الجواز وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة. هذا بانت سعاد يم النبي صلى الله يمدح النبي سعاد من هي؟ امرأة ما لها وجود. أغلب ذول جماعة العرفاء أيضا يتغزلون، يشوفون ابن الفارض شعره كله غزل يعني، لكن ماكو شيء مشخص. امرأة يتصور امرأة ويبدي يتغزل بها، هذا ما بي شيء. يجينا إن شاء الله تتمة الكلام بعدي تشبيه بالنتيجة تشبيه. أي بالنسبة للتشبيب هو فخروج